يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط. سبحانه سبحانه المتعالي عن التشبيه بألفاظ التنزيه، والمتعالي عن تنزيه المنزه بألفاظ التشبيه، فكان غاية المراد هو العجز عن الإدراك، فعجز العقل عن إدراكه لأنه سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، فلو أدركه العقل لقهره وأحاط به، وهو القاهر وهو الذي لا يحاط به، فكان إدراك العجز هو عين الإدراك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. مظهر الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ودليل الألوهية بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في هذا الزمان الذي يمكن أن يسمى بأسماء كثيرة لانتشار العلل والأمراض التي حالت بين العبد وبين الوصول لمراد الله منه، يمكن من بين هذه الأشياء التي يسمى بها هذا الزمان نسميه زمان قسوة القلوب. والقلب القاسي إذا وعظته لا يتعظ، وإذا فهمته لا يفهم، وإذا كلمته لا يسمع، صار كالأرض السبخة لا تنتفع حتى بالأمطار وحتى بالمياه. فهذا الزمان هو الذي نعيشه بسبب توالي الفتن وكثرتها، مع وجود كثرة من الجهل واختلاط الحقائق، والكل يتكلم، والعجيب أن نفس المسلم يتكلم بالقرآن والسنة ويعمل على خلاف ما يقول. فصار زمان قسوة القلوب، والقسوة تدل على عدم الحياة، وتدل على البرودة. القلب القاسي بارد، يعني لا يحب وليس عنده انتماء وليس عنده حرص على شيء، كل شيء عنده يستوي، حتى أنه قد يؤذي نفسه بنفسه وهو متسرع بهذا ولا يشعر حتى بخجل بينه وبين نفسه. هذا هو القلب القاسي. يقول سبحانه وتعالى موجها كلامه لأهل القلوب القاسية إذا كان يدعي أنه من المؤمنين، والادعاء سهل ولكن البينة على المدعي. فإذا ادعيت شيء لابد أن يكون هناك بينة. ادعيت أنك مؤمن، ما هو بيان إيمانك؟ ما هو دليل إيمانك في سلوكك وأقوالك ونظرتك للحياة وعلاقتك بربك وبنفسك وبمن حولك؟ وإلا فمن لا بينة له لا حق عنده، ولا تغتر بالأقوال والكلام. الكلمات إن لم تكن يصدقها الأعمال والسلوك. ويقول الله سبحانه وتعالى موجها كلامه لأهل القلوب القاسية في كتابه العزيز على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. انظر إلى ترتيب الآية: ألم يأني، يعني ألم يحن ويأتي الوقت الذي يصدق عملك قولك ويكون ظاهرك مثل باطنك وأن يكون باطنك خيرا. ألم يأني هذا الوقت؟ ألم يأني، وهذه كلمة فيها نوع لوم، استبطاء مع اللوم، وكأن الله يستبطئ قدوم عبده إليه ويلومه كيف يشرد عن مولاه وهو قائم بمولاه، كيف يشرد عن مولاه وأينما يولي وجهه فثم وجه الله، كيف يغيب عنه مولاه وهو يعيش منغمس في نعم مولاه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ انظر، كلم المؤمن ولم يكلم مطلق الإنسان، الإنسان المؤمن، فلا بد من الإيمان حتى تدخل أولا في هذه الآية ليخاطبك مولاك. والإيمان مقتضاه العلم ودفع الشبهات من القلوب. حتى تستفيد من هذه الآية لابد أن تصحح إيمانك، والإيمان بني على 6 أركان، كما أن الإسلام بني على 5 أركان، فالإيمان بني على 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، 6 أركان. فلا بد أن تصحح اعتقادك في مولاك، وأن تعلم أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وأنه سبحانه وتعالى قاهر وقادر وأول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وأنه بك محيط، ليس بك فقط بل بكل شيء محيط، وأنه بيده مقاليد كل شيء، وأنه معك حيثما توليت وتوجهت، وأنك لا تغيب عنه لحظة، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك قادر عليك، وأنه سوف يحاسبك على ما أنعم عليك به ويسألك. كل ذلك لابد أن تعلمه عن مولاك، وأنه فوق القيود فلا تقيده بصورة، فالله سبحانه وتعالى لا يتصور، وأنه سبحانه وتعالى لا يحده زمان ولا يحده مكان. فإذا علمت أنه واحد أحد واحد في تجلياته مهما تعددت التجليات، أحد في ذاته فلا يتجزأ سبحانه وتعالى، فالأحدية تبطن وتظهر الواحدية في صور التجليات الكثيرة في الأكوان، فأينما تولوا فثم وجه الله، فالمكونات متعددة والمكون واحد، فلا تنشغل بالمكونات عن المكون سبحانه وتعالى، ولا تنشغل بالأكوان عن المكون، ولا بالمظاهر عن الظاهر، فسبحان الذي لم يتقيد بالمظاهر وظهر في المظاهر سبحانه وتعالى، لا يتصل ولا ينفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، حيث أنه لا مسافة تحول بينه وبينك، لأن المسافة تحول بينك أنت، أنت المقيد في الزمان والمكان والحيز والحجم والكثافة، والله خالق خارج عن القيود سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، فلا يشار إليه ولا يعتقد أنه في حيز، ولا يعتقد سبحانه وتعالى أنه يتصور أو يدرك في ذاته. فلا بد أن تصحح هذا جيدا حتى تكون مؤمنا إيمانا صحيحا، ثم تنتقل بعد الإيمان بالله إلى الإيمان بالأنبياء. فلا بد أن تنزه الأنبياء عن كل نقص وكل عيب، وأن تصفهم بالعصمة، وأن تعلم أنهم يوحى إليهم، وأن الله يعلمهم الغيوب، وأن الله سبحانه وتعالى تجلى عليهم بما لم يتجلى به على الخلق في سورة وحي حتى يوصلوه للناس، لأن سائر الناس غير مؤهلين للتجلي المباشر من الله. فلا بد أن يخلق جنسا من جنسه يكون قادرا على تحمل ما لا يتحمله سائر الناس. والوحي صعب وشديد وثقل، أن يتجلى الله على قلب العبد إما بواسطة ملك أو بغير واسطة ملك، هذا قد لا يتحمله، بل لا يتحمله الجبال، فكيف يتحمله الإنسان؟ فخلق من خلقه وسائط تتحمل هذا لتوصل الناس إليه. فلا بد أن تدرك أن هناك أنبياء ورسل، وأنهم مخصوصون، بشر في الظاهر ولكن باطنهم غير كسائر البشر، يتحملون بباطنهم ما لا يتحمله سائر البشر. النبي كان ينزل عليه الوحي وهو على الناقة فتبرك الناقة، لا تتحمل الناقة نزول الوحي، وتحمل قلب النبي نزول الوحي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ونزل القرآن على قلب النبي فتحمله، بل يسره على لسانه، فهو بشر لا كالبشر. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا كان الذهب معدن والتراب معدن، ففرق كبير بين الذهب والتراب. فالذهب يوضع في الخزائن، والتراب يداس بالأقدام، والكل معادن. فالناس معادن، فنبيك صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر، كما أن الذهب حجر لا كالحجر. فلا بد أن تعتقد في الأنبياء الخصوصية في البشرية، فضلا عن الخصوصية في العلم، فضلا أيضا عن الخصوصية في المقام وفي الحال. فإذا اعتقدت ذلك في الأنبياء التزمت ذلك في قلبك، فصاروا أسوتك إلى الله وطريقك إلى الله. فإذا نظرت كيف تصل إلى الله، تنظر من خلال مرآة الأنبياء، فيكون نبيك هو أسوتك وقدوتك. والحمد لله الذي شرفنا بنبي هو نبي لجميع الأنبياء، إمام لجميع الأنبياء، وإمام لجميع أهل الأرض وجميع أهل السماء. أما الملائكة في السماء فصلى بهم في البيت المعمور، وأما جميع الأنبياء في الأرض فصلى بهم في البيت المقدس. نبينا لو لم يكن أفضل الورى، ما أما في أرض ولا أما في سماء. فنبيك جمع الله فيه ما تفرق في سائر الأنبياء، وأنت مأموما ومهتما بهذا النبي. فيا سعادتك أيها المسلم، تابع لهذا النبي المكرم الذي يتبعه سائر الأنبياء، بل وسائر الملائكة، بل وسائر الأكوان، لأنه رحمة للعالمين. فإذا اعتقدت ذلك في نبيك وزال من قلبك كل شبهة متعلقة به وتعرفت عليه، فقد بدأت تكتمل الإيمان. ثم تنتقل بعد الإيمان بالله والرسل، الإيمان بالملائكة وهي الغيوب، عوالم لطيفة خلقها الله لا تدركها أنت بحسك. خلق ملائكة تخدمك وتدعو لك وتحفظك بأمر الله، من أمر الله يحفظونه، من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله من أمر الله لهم فسخرهم لك، يكتبون ما تكتب ما تصنع، ويدونون ما تقول، ويستغفرون لك إذا أخطأت، ويفرحون بك إذا عبدت الله فيعبدون الله معك، ويحيطونك حولك إذا قرأت القرآن، وإذا صليت على النبي يبلغون النبي ما فعلت وما صليت، وإذا تلوت القرآن خلق الله مع كل حرف تتلوه من القرآن ملك يشهد لك يوم القيامة، ثم خلق ملائكة تسوق الرعد وتسوق الريح وتسوق المطر والأرزاق للعباد، وخلق ملائكة للحفظ فيحفظونك من الشياطين ومن الجن لأنهم يرون من حيث لا نراهم، ولو لم يخلق الملائكة لتخطفونا وآذونا، ولكن الله خلق الملائكة لتحفظنا من الشياطين حتى لا يتخطفونا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله من أمر الله لهم ومن قدر الله فيهم. فالآية فيها نوع تضمين يعلمه علماء البلاغة. وهناك ملائكة وظيفتهم فقط الاستغفار للمؤمنين، يكفيك أن الملائكة الذين هم يحفون بالعرش يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكة للمؤمنين، دعاء حملة العرش والذين يحفون بعرش الرحمن، كل هذا يجعلك تحب الملائكة، لأن الملائكة رسل، رسل لطيفة، كما أن الأنبياء رسل كثيفة، فالملائكة رسل لطيفة لا تدركها أنت بحسك، والأنبياء رسل كثيفة تراهم وتسمعهم وتجلس معهم وتسمع منهم مباشرة. الله خلق من الملائكة رسلا ومن الناس، خلق من الملائكة رسل وأيضا من الناس رسل وأنبياء، والملائكة كائنات لطيفة خلقت من نور، ولطيفة معناها لا تدرك بالحس، لا تراها بعينك، خلقت من نور لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، لا نقول عنها أنها ذكر ولا نقول عنهم أنهم أنثى، ومن قال ووصف الملائكة بالذكورة فقد خالف الإجماع ووقع في الفسق والبدعة، ومن وصفهم بالأنوثة فقد كفر، لأن الكفار جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فلا تعتقد أن الملك لا ذكر ولا أنثى لأنهم لا يصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، فلا تزوج بينهم ولا تناسل بينهم، بل هي كائنات شريفة مشرفة لا تعصي الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي معصومون مكلفون، لأن الله يأمرهم إذا كلفهم، ولا يعصون إذا عصمهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن الملائكة تتأذى من أشياء فعليك أن تتجنبها أيها المؤمن، لأنك تؤمن بوجودهم فلا تؤذيهم، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نراعي أدب الصحبة مع الملائكة، لأن الملائكة تصحبنا، ومن أدب الصحبة أن لا يخرج منك رائحة كريهة، لأن الملائكة تتأفف من الرائحة الكريهة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أكل الثوم والبصل غير المطبوخ لأنه يخرج رائحة كريهة في النفس، تتأذى منها الملائكة، والنبي قال إني لا أكل من هذه الشجرة الخبيثة، أي خبيثة الرائحة وليست المحرمة، مراعاة لصاحبي يقصد جبريل حيث أنه يصحبه، فمراعاة الأدب مع الملائكة مطلوب، ألا تؤذيهم برائحة كريهة، وألا تؤذيهم بلفظ جارح بسباب ولعن، وألا تؤذيهم بالكذب لأنهم معصومون فيتأذون إذا رأوك على معصية، فعليك أن تحسن صحبتهم وأن تحسن ديوارهم وأن لا يروا منك إلا خيرا. وأيضا الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، فعليك ألا تضع كلبا في بيتك، لا لكون الكلب نجس أو غير نجس، هذا خلاف فقهي بين الفقهاء، لكن طبيعة الملائكة لا تحب أن تعيش في بيت فيه كلب أو تدخل في بيت، هذه طبيعته. وأنت لأنك تحب الملائكة فتراعي حسن صحبتهم، ودخول الملائكة معنى دخول البركة، لأن الملائكة في دوام العبادة والذكر، فإن كنت أنت غافلا ونائما فالملائكة معك تذكر فيحدث بركة في البيت، حتى لو كنت أنت غافلا فهي ذاكرة، حتى لو كنت أنت عاصيا فهي طائعة، فيحدث لك بركة جوار الصالحين، ومجاورة الصالحين تحدث معها البركة، وربما يرفع الله سبحانه وتعالى العذاب عن أهل قرية بصلاح واحد فيهم، فما ذلك والملائكة مجتمعون يدخلون بيتك ويعيشون معك ويملكونك. ولذا يجب على المسلم أن يحسن صحبة الملائكة، فمن أساء صحبة الملائكة هذا خلل في إيمانه بوجود الملائكة، وخلل في سلوكه بعدم مراعاة من بجواره وهو لا يراه، وعدم ملاقاة الجميل بالجميل، لأنهم يستغفرون لك وأنهم يسبحون الله ليل النهار وأنهم لا يعصون الله ما أمره. فعليك أن تحسن صحبة الملائكة. ومن جنس الملائكة من حيث عدم قدرتك على الرؤية الجن، فالجن أيضا كائنات لطيفة، إلا أنها خلقت من نار، خلقت من نار ولكنها توصف بالذكورة والأنوثة، فمنهم ذكر وأنثى ويتوالدون ويتناسلون. فالشياطين لهم ذرية وهم إناث وذكور ويعيشون أيضا معنا على كوكبنا ويسيرون معنا وحولنا، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم العاصي ومنهم الطائع، وهم أمم وشعوب وقبائل كثيرة كالبشر سواء بسواء. فسبحان الذي قهر حواسك فخلق معك كائنات تعيش معك ولا تدركها بحواسك لأنه قادر، فحواسك لا تدرك كل ما خلق الله. والله يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فكونك لا تبصر الشيء ليس معناه أنه ليس موجودا، كونك لا تراه ليس معناه أنه ليس موجود، ولا بد أن تؤمن بأن هناك غيب لا تراه حتى تكون مؤمن بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والغيب خارج عن عالم الحس، فإن آمنت بالغيب فغيب الغيوب هو الله. ثم خلق سبحانه وتعالى أيضا عوالم من الغيوب كالملائكة وكالجن والشياطين والجنة والنار والسماوات وطبقاتها وما فيها من كائنات والعرش والكرسي، خلق خلق كثير أنت لا تراه وتؤمن به حتى تكون من المؤمنين. كل ذلك تمهيد لأن يتوجه إليك الخطاب، كل ذلك تمهيد في بداية الآية، لم ندخل في الآية بعد. الله يقول ألم يأني للذين آمنوا، نحن وقفنا عند الذين آمنوا حتى نكون مؤهلين لسماع باقي الخطاب، فأمامك مشوار طويل حتى يتوجه لك الخطاب لتشرف بالخطاب أولا، ثم تترقى بعد ذلك بالعمل بمقتضى الخطاب ثانيا حتى تصل إلى مولاك وهو مقصود كل عابد. ولذا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسن صحبة الملائكة أمرنا أن نحسن صحبة الجن، حتى الجن يسحروننا ويعيشون معنا، فلابد أن نحسن صحبتهم. والنبي جاء للثقلين للإنس والجن، بل جاء للأكوان جميعها، فلما أرسل للأكوان جميعها بيّن لنا أدبك مع الملائكة وأدبك أيها المسلم مع الجن وأدبك مع نفسك وأدبك مع زوجك وأدبك مع أولادك وأدبك مع جيرانك وأدبك مع مولاك وهكذا، لأنك رسول رب العالمين، لأنك تابع لرسول رب العالمين. فعلمنا الأدب مع الجن كما علمنا الأدب مع الملائكة. فأمرنا مثلا إذا أكلنا ورمينا باقي الطعام ألا نستعمل هذا الطعام في شيء ملوث ينجسه، لأنه طعام للجن. إخواننا الجن يأكلون ما بقي من فضلات طعام الإنس، فإذا كان الأمر كذلك فإذا استنجيت من الخراءة أو البول فلا تستعمل عظم ولا بقايا خبز جاف. لماذا يا رسول الله؟ قال لأنه طعام إخوانكم من الجن، مراعاة لقوتهم الذي جعله الله لهم قوتا. فأنت تأكل اللحم من فوق العظمة، والجن يأكل اللطيف المحيط باللحم من فوق العظمة، لأنه لطيف، طعامه لطيف، وهي الموجات التي تحيط بكل ما خلق الله، كل مخلوق وكل كائن وكل معدن في العالم الكثيف الذي نراه يحيط به موجات حرارية تليق به ولا تتكرر مع غيره. وأنت تشعر حتى بحرارة الأجسام إذا جلست بجوار آخر، فيخرج منك حرارة معينة. فالجن تتغذى على ما يحيط باللحم من حرارة، وأنت تتغذى على الكثيف، فالكثيف يتغذى على الكثيف، واللطيف يتغذى على اللطيف. فإذا كانوا يتغذون على اللطيف الذي يحيط باللحم الذي يحيط بالعظام، فعليك ألا تلوث العظام وتنجسها. لماذا يا رسول الله؟ لأنها طعام إخواننا من الجن. وقال إخواننا لأنهم مخلوقين لله مكلفين، ونحن مخلوقين لله مكلفين، فهناك نوع أخوة. نهانا صلى الله عليه وسلم مثلا أن نبول في الجحر، إذا كنت تريد أن تبول في الصحراء أو في العراء فلا تدخل بولك داخل جحر. لماذا يا رسول الله؟ قال لأنها مساكن إخوانكم من الجن فلا تلوثوها. انظر مراعاة الأدب، كل هذه السلوكيات تدل على الإيمان بالغيب. لابد أن تكون مؤمن بالغيب أولا، حتى لا تؤذي الجن مثلا فيرى عورتك عند خلع ثيابك، فعليك أن تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. فإذا قلت بسم الله الذي لا إله إلا هو حجبك عن الجن فلا يرى عورتك أثناء خلعك لثيابك. إذا أردت أن تأتي زوجتك فعليك أن تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى لا يجامع الشيطان زوجتك معك فيأتي الذرية تكون مؤهلة للغواية. كل ذلك مراعاة للآداب. هذه كلها سلوكيات مبناها أساسا على الإيمان بالغيب. لابد أن تؤمن أولا بالغيب حتى تقتنع بها، ثم بعد ذلك ينبني عليها السلوكيات. عليك أيها المسلم ألا ترد الماء ليلا. لماذا يا رسول الله؟ نهانا رسول الله أن نرد الماء ليلا، يعني نذهب نأخذ حاجاتنا من الماء ليلا. قال لأنه اشتكى لي الجن، الجن اشتكوا للنبي، لا نعرف، لا نستطيع أن نعيش مع الإنس، يا رسول الله نظم الحياة معا. فقال اشتكوا لي ورودكم للماء ليلا فقسمته بينكم وبينهم، فهم يريدون الماء ليلا وأنتم تريدون الماء نهارا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن ترد الماء ليلا لتتركه للجن ليأخذوا حاجتهم من الماء في الليل، والإنس يأخذون حاجتهم من الماء نهارا. كل ذلك مراعاة لحسن الجوار مع عوالم خلقها الله لا تدركها، ولا يفعل ذلك إلا المؤمن. كل ذلك تمهيدا لدخولك تحت هذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا. فلا بد أن تعلم، أن تفهم القرآن أولا كلمة كلمة، ثم بعد ذلك جملة جملة، ثم بعد ذلك معنى معنى، ثم بعد ذلك كيفية كيفية، ثم يظهر بعد ذلك سلوكا في حياتك، حتى تستطيع أن تستفيد بكتاب الله عز وجل في زمان كله فتن. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أي الكتب التي أنزلها مع الرسل، والله سبحانه وتعالى أنزل كتب كثيرة، قيل أنها 144 كتاب، منها صحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى، ومنها ما نزل على سيدنا شيث، صحف سيدنا شيث وغير ذلك. لكن لم نسمع عنها إلا التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهو المشهورة الأربعة المشهورة. ولكن هناك صحف أخرى أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء السابقين، فلا بد أن تؤمن أن الله أنزل كتب، وأن الله سبحانه وتعالى كتب في هذه الكتب مراده من عباده من حيث التكاليف وطريقة الوصول إليه سبحانه وتعالى لتلتزم بها. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر لابد أن تؤمن أن هناك بعث ونشور وقيامة وحساب وقبر، وما يتعلق بالقبر من سؤال القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن كون القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وأن القبر حياة برزخية لا تدرك أنت معناها ولا كنهاها. كل ذلك لابد أن تؤمن به، كل ذلك تمهيدا لدخولك تحت قول الله ألم يأني للذين آمنوا. لم تنتقل بعد من كلمة آمنوا، كل ذلك تمهيد. فالعلم أولا والفهم ثانيا والسلوك ثالثا. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، أن الله قدر أقدارا فلا بد أن ترضى بقدر الله. والفرق بين القضاء والقدر أن القضاء هو المقضي والقدر هو وقت ظهور المقضي. فالله قضى أشياء ووقت لها أوقاتا للظهور، فلا تستعجل ما أراد الله تأخيره، ولا تستأخر ما أراد الله تعجيله. لأنك لو استأخرت ما أراد الله تعجيله أو عجلت ما أراد الله تأخيره فأمنت بالقضاء ولم تؤمن بالقدر. فالقدر أن ترضى بقضاء الله وقدره، أي أن ترضى بالمقضي ووقت ظهور القضاء الاثنان معا. فلا تؤمن بأحدهما فتكون ناقص الإيمان. كل ذلك لتكمل إيمانك حتى تكون أهلا للخطاب الذي شرفنا الله به. لأن القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال سيدنا عبد الله بن عباس أي فيه شرفكم. فشرفنا الحقيقي أن خطبنا الله وأن كلمنا الله وأن هدانا الله وأن أرسل إلينا رسل وأن علمنا، وأنه أزال الغشاوة عن حواسنا فأدركنا ما لا يدركه غيرنا، لأننا آمنا بالغيوب وغيرنا لم يؤمن إلا بعالم الحس. فنظرنا للأكوان بعينين، عين تنظر لعالم الحس وعين تنظر لعالم الغيب، وغيرنا لم ينظر للأكوان إلا بعين واحدة. فالحمد لله الذي خلقنا وهدانا واصطفانا وجعلنا أتباع لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، ثم يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المعظمة الكريمة بعدما آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، فصرنا أهلا للخطاب. قال: ألم يأني لكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله. الخشوع، تخشع، ما معنى الخشوع الذي يطلبه الله من القلب؟ فالخشوع محله القلب وليس محله الجوارح. تقول هذا قلب خاشع، ولا تقول هذا جسد خاشع. فالخشوع صفة من صفات القلب وحال من أحوال القلب ومقام من مقامات القلب، وفرق بين الصفة والحال والمقام. فلا بد أن تفهم كلمة كلمة. أن تخشع، تقف عند تخشع. ما معنى تخشع؟ ما معنى الخشوع؟ الله كثيرا في القرآن ما يثني على الخاشعين ويقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويثني على العلماء ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشوع، هل الخشوع هو الخشية أم الخشية تختلف عن الخشوع؟ أم أن الخشية هي التي توصل إلى الخشوع؟ ما هي هذه المراحل؟ وما هي هذه الأحوال؟ ومن الذي تفنن في وصف مثل هذه الأحوال من علماء المسلمين؟ وبماذا تسموا حتى أذهب إليهم لأفهم منهم وألتقط منهم معنى العبارة، ثم ألتقط منهم معنى السلوك بمقتضى العبارة؟ فالفقهاء تفننوا في الأحكام وفهموا الأحكام، فضبطوا الأحكام والشرائع، ولم يتكلموا. إذا فتحت كتاب الفقه من أوله إلى آخره لا تجد يكلمك مثلا عن إيه؟ عن أركان الخشوع أو أركان الذكر بالله لتكون من الذاكرين، أو أن تكون من المصدقين أو الصادقين أو المقربين أو المحسنين، كلها مقامات، أو المشفقين أو المخبتين أو المنيبين. أين تجد الإنابة وأين تجد الخشوع وأين تجد هذه المقامات كلها ومقام الإحسان؟ أين تجده في كتب المسلمين؟ تجده عند علماء التصوف. فعلماء التصوف تفننوا وتفرغوا لبيان مقامات الإحسان الموصلة إلى الله، فهم الذين تكلموا عن الخشوع وعن الشفقة، مقام الإشفاق. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فهناك مقام الإشفاق. المخبتين، مقام الإخباء، مقامات كثيرة تكلموا عنها وكيف تصل إليها وما هي علامتها وكيف تكتسبها إن لم أصلا يأخذك الله إليها بمحض جذبة منه سبحانه وتعالى واصطفاء. فقد يبلغك الله المقام بمحض فضله دون سعيا منك، وقد يطلب منك أن تسعى لتناله، فلابد أن تسأل الله من فضله. ولذا الذين دخلوا في الدين وجنبوا أنفسهم أن يقرأوا في الكتب المتصوفة لم يفهموا أمور كثيرة من الشرع الشريف، فصار الإسلام عندهم مظاهر، فقط مظاهر لا روح له، جسد يتحرك، لسان يذكر، لكن قلب لا يخشع، لم يذوقوا حلاوة الإيمان بعد. فالله سبحانه وتعالى لم يطلب منك المظاهر فقط، بل ظهر منك الظاهر والباطن. يقول سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. بواطن الإثم تكلم عنها الصوفية، وظواهر الإثم تكلم عنها الفقهاء. فأنت لا غنى عنك عن الفقيه ولا عن الصوفي، لا غنى عنك، أنت تحتاج الاثنين، لأنك طريقك إلى الله لابد أن يكون ظاهرك كباطنك، وأن يكون باطنك أفضل من ظاهرك. لأن الله يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والله هنا في هذه الآية يقول: يا أيها ألم يأني للذين آمنوا والإيمان أمر قلبي أن تخشع قلوبهم، والخشوع أمر قلبي. فكأن هذه الآية تخاطب القلوب، تخاطب قلوب المؤمنين، فلا بد أن تذهب إلى علماء القلوب الذين يفهمون هذه المعاني وعاشوها وسلكوا الطريق إليها، فيصفون لك الدواء الذي يوصلك إلى المراد. أن تخشع، فهناك الخشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخشوع إذا استقر في القلب قل الكلام والحركة في الصلاة، لأنه رأى إنسان يصلي مكثر الحركة في الصلاة، يفعل حركات كثيرة في الصلاة ويلتفت كذا ويلتفت كذا. قال صلى الله عليه وسلم معلقا عن هذا، قال: لو خشع قلبه لسكنت جوارحه. فإذا السكينة الظاهرة علامة لوجود الخشوع القلبي، فالقلب أنت لا ترى، ولكن هناك مظاهر. ولذا تجد الأولياء يشتهرون بأنهم أهل سكينة وأهل وقار. لماذا؟ لأنه خشع القلب. فإذا خشع القلب لا تجدهم مضطربون، تجدهم باستمرار في حال رضا وسكينة وهدوء. يضطرب الناس وهم لا يضطربون، لأنه قلبه خشع. فإذا خشع القلب استقر، وإذا استقر استكنت الجوارح، فصارت حركته بسكينة، ويصير عنده حلم وعنده أناء وعنده تؤدة وعدم تسرع، ولا يقول إلا ما يرضي الله. لماذا؟ لأنه خشع القلب. فخشوع القلب يؤدي إلى هذه المظاهر كلها. فإذا تعاملت مع الأولياء تجد الناس كلهم يتكلمون في مواضيع والأولياء يتكلمون في موضوع آخر خالص. الناس الآن يتكلمون في السياسة والاستقطاب والجماعة الإخوان والسلفية والمعارضون والليبراليون، وتجلس مع الأولياء لا تجد يتكلم هذه الأمور وليست له في شأن، ولكن يتكلم في أمور أخرى. كيف تكون ناجيا لمولاك في وسط هذه البحار من الفتن؟ كيف تنجو إلى مولاك؟ تنجو بقلبك أولا لينجو جسدك ثانيا، فلا بد أن ينجو القلب لينجو الجسد. إلا من أتى الله بقلب سليم، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيقد تقف طويلا مع معنى الخشوع، وكيف تصل إلى الخشوع؟ هناك خوف وهناك خشية وهناك هيبة ورهبة. فهل هناك فرق بين هذه المقامات؟ هناك قلب يخاف من الله، وهناك قلب يخشى الله، وهناك قلب يهاب الله، وهناك قلب يهابه غيره. فكيف تنتقل بقلبك من هذه المقامات حتى تصل إلى مقام المعرفة لمولاك؟ كل ذلك لتتأهل لفهم كتاب الله. وقفنا في خطبة تكاد تمر ساعة ولم نستقل بعد من أكثر من 3 كلمات مع مراعاة الاختصار. ألم يأن للذين آمنوا، فتكلمنا على الإيمان، أن تخشع، وقفنا في الخشوع، قلوبهم تقف مع القلب حتى ينتهي عمرك. فالقلب متقلب، فلا بد أن تراقب مولاك في كل أحوالك. والقلب هي ليس القلب هي القطعة اللحمية الموجودة في الصدر، بل هو باطن هذه القطع. فكل ظاهر له باطن، وكل حق له حقيقة، وكل مظهر له ظاهر. فالقلب له ظاهر وهي هذه القطعة اللحمية الموجودة التي تنبت في الصدر، ولكن لها باطن حقيقة أخرى يخاطبها الله، وهي محل المعرفة، محل الإيمان، محل الإنابة، محل الخشوع، محل النفس اللوامة، ومحل النفس الأمارة، ومحل النفس المطمئنة. فلا بد أن تحسن أحوالك، وأن تنظر ولا تنشغل بما لا يطلب منك عما طلب منك. من علامات انطماس البصيرة انهماكك وانشغالك فيما لم يطلب منك، وإهمالك ما طلب منك. الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تحسن أحوال نفسك، وأن تراقب قلبك، وأن تسير إلى مولاك. فانشغلت عن ذلك كله وصرت تلاحظ الأكوان، وانشغلت كالطفل الذي يدخل دار الملاهي فينشغل بالنظر إلى المراجيح وإلى الألعاب وإلى غيرها، وينشغل بعد ذلك عن حال نفسه، بل ينشغل عن أبيه فيتوه عنه فيضيع. فلا تنشغل أنت بالأكوان والنظر إليها فتضيع، كالطفل الذي يضيع من أبيه عندما ينهمك برؤية الدنيا وزينتها. فعليك أيها المسلم أن تكون أهلا لخطاب مولاك، لأن الله شرفك وأكرمك بدين خص به من عباده من أحبه واصطفاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته التي أنعمها علينا بالهداية لهذا الدين القويم وهذا النبي الكريم والقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا قابلين لنعمك مثنين بها يا رب العالمين، وشاكرين نعمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز المؤمنين يا رب العالمين. كما أعززتهم بنبيك فأعزهم يا رب العالمين بطاعتك يا رب العالمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على من تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفرج الكرب عنا وعن المكروبين واكبر كسر المكسورين واذل حزن المحزونين. اللهم يا رب العالمين بلغنا مما يرضيك آملنا، نسألك إيمانا بحسن خلق ونجاحا يتبع الفلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. يا أرحم الراحمين نسألك برحمتك للعالمين أن ترحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تصلح شأنها وأن تستر عيبها وأن تغفر ذنبها. يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، شفعنا في أنفسنا وشفع صالحين فينا وشفع نبينا فينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، بلطفك بعبادك يا لطيف الطف بنا يا أرحم الراحمين وبذريتنا وسائر المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا يزدكم واستغفروا يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.